الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذه الفقرة وهذا الأصل كما مر معنا من أصول أهل السنة، وذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك لأنها من أوائل المسائل التي ضل بها أهل البدع. فإن القرآن كلام الله كما مر معنا، ودليله من الكتاب، ما هو دليله من الكتاب؟ ها، من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن السنة، من السنة أنعم، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. نعم، حديث من؟ حديث من؟ ها يا علي، أين علي؟ موجود؟ ها، حديث جابر بن عبد الله. نعم، حديث جابر بن عبد الله رواه ابن ماجه وغيره بإسناد حسن. وقوله رحمه الله كما قلنا ذكر مسألة الكلام على القرآن وأنه كلام الله، لأنها من أوائل البدع، ومما كذلك احتيج إلى التنصيص عليه بالابتلاء به. وأول من قال أن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم، وبعده الجهم بن صفوان، ثم تتابعت مقولات أهل الأهواء بما هو بمعنى قول الجهمية، بما هو بمعنى قول الجهمية، أقوال كثيرة كلها ترجع إلى معنى نفي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله وليس بمخلوق، لأن أدلة الكتاب والسنة دلت على هذا المعنى، وهكذا كذلك يستلزم ذلك تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن صفته التي وصف بها نفسه ووصفها بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمسألة الكلام هي مسألتان: المسألة الأولى كون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، فهو يتكلم، فكلم الأنبياء والرسل من قبل، يعني ممن أخبر أنه كلمهم، كموسى عليه الصلاة والسلام، قال الله: وكلم الله موسى تكليما. وهكذا كذلك كلم الملائكة، وكلم جبريل، وكلم من كلم من خلقه سبحانه وتعالى، بل يتكلم بالأمر، من أمره الكوني وأمره الشرعي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهكذا أدلة إثبات الكلام لله جل وعلا كثيرة. وهكذا كذلك تكلم بالقرآن، فالقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، وكل كلام الله هو صفة لله سبحانه وتعالى، وصفة الخالق ليست بمخلوقة، صفة الخالق ليست بمخلوقة، والقرآن من كلام الله الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى، ولهذا فهو كذلك ليس بمخلوق. واستدل الأئمة بأنه ليس بمخلوق كالثوري والإمام أحمد وجماعة بقول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. ففرق ربنا جل وعلا بين الخلق والأمر، فإن الأصل في العطف هو المغايرة، الأصل في العطف أنه يفيد المغايرة، ففرق بين الخلق والأمر. ومن الأمر الأمر الشرعي، فالأمر أمران: أمره الكوني الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأمره الشرعي الذي منه هذا القرآن، الذي منه هذا القرآن، وكله كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. واستدل له الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته للمعتزلة بالأحاديث الواردة بالتعوذ بكلمات الله، مثل حديث عبد الله بن عباس البخاري: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. وحديث صولة بنت حكيم الذي رواه الإمام مسلم بدعاء نزول المنزل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا كذلك نحو حديث أبي هريرة في ذكر الصباح والمساء، فإنه يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء حتى يصبح، لا يضره شيء حتى يصبح. ونحوها من الأحاديث الكثيرة التي هي بهذا المعنى. لماذا؟ لأن التعوذ بكلمات الله تعوذ بالله بصفة من صفات الله، لأنه لا يجوز التعوذ بمخلوق. ولهذا كان إمام أحمد رحمه الله يلزمهم فيقول: أيجوز التعوذ بمخلوق؟ فدل على أن كلام الله ليس بمخلوق، لأنه لا يستعاذ بمخلوق، إنما يستعاذ بالله سبحانه وتعالى وحده. فالقرآن كلام الله وصفته، وهو ليس بمخلوق بدليل القرآن والسنة. وقوله: ولا يضعف أن يقول ليس شيء مخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس شيء مخلوق، أو لا قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني القرآن، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. وذلك إشارة منه رحمه الله تعالى إلى طائفتين: طائفة علمت الحق ولكنهم ضعفوا بأن يقولوا ليس بمخلوق خوفا من سلطة السلطان، وذلك أنه حين وقعت المحنة، محنة القرآن، امتحن العلماء وابتلوا بلاء عظيما، فقتل من قتل منهم، قتل العدد الكبير الكثير بسبب امتحانهم في مسألة القرآن، فمن أجابهم تركوه، ومن لم يجبهم قتلوه أو عذبوه حتى كادوا أن يقتلوه. فأجاب الكثير منهم، والكثير منهم أجاب بإجابات فيها شيء من التدليس والثورية، فرارا من ماذا؟ من العذاب الذي عذب به السلطان بذاك الزمان. فلمثل هؤلاء قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني ينبغي أن يثبت على الحق وأن يقول أنه كلام الله ليس بمخلوق. وفيه أن الباطل إذا استدل أهله بالعام والمجمل فلا يكفي أن تستدل أنت بالعام والمجمل وأنت تعرف أنهم ربما يحرفوه، فلا بد أن تصرح برد الباطل. فإن قالوا هم مخلوق وأنت أعلمت من أدلة الكتاب والسنة أنه ليس بمخلوق، فأنت تقول ليس بمخلوق، ترد الباطل. وهذا على المعنى الذي سبق في مناظرة أهل الباطل عند الاحتياج إلى ذلك، ورد باطلهم عند الحاجة إلى ذلك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهكذا إشارة منه إلى طائفة أخرى ضعفت، لكن ليس بإكراه أو شيء، وإنما بشك وقلة علم وكثرة شبه، ضعفوا أن يقولوا ليس بمخلوق، وهم الذين سيأتي ذكرهم، الذين سلكوا مسلك الورع جهلا، سلكوا مسلك الورع جهلا، وصاروا بعد انتهاء المحنة فيهم طائفة أخرى هم من أهل الباطل، هم من أهل الباطل، تلبسوا بقول أولئك الطائفة أي الواقفة الذين وقفوا في القرآن، ما قالوا مخلوق ولا غير مخلوق، قالوا نتوقف. فيظن الظان أنهم متورعة، تورعوا في الخوف فيما لا يعلمون، فيفتتن بقولهم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول الواقفة أشد من الجهمية، الواقفة أشد من الجهمية. لماذا؟ لأن قول الواقفة فتنة للجاهل، فالجاهل يظن أن قولهم سلامة وورع، إن أنهم توقفوا ما قالوا مخلوق ولا غير مخلوق، فيفتتن بقولهم الجاهل، يظن أنه سلامة وورع، وليس الأمر كذلك. ولكن الأمر أن الواجب على المسلم أن ينطق بما دل عليه دليل الكتاب والسنة، فما دام دلت أدلة الكتاب والسنة أنه ليس بمخلوق، وهذا مذهب علماء أهل السنة، وهو المنقول معنا عن الصحابة وعن التابعين، فإن هؤلاء الأئمة إنما نقلوا هذا عمن سبقهم من أهل العلم. فكما سمعنا مقولة الثوري، وهكذا الإمام أحمد وغيرهم ممن نقل الإجماع عنهم بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لم يتوقفوا ولم يضعفوا، وهكذا يجب أن يكون صاحب الحق، ومن كان يجهل يتابع من كان يعلم، هذا هو الواجب. وليس دائما أوسط الأمور هو أسلمها، بعضهم يقول أوسط الأمور هو أسلمها، لا، ليس دائما، لأن الوسط قد يكون تمييع وخلاف الحق، لكن الصواب أن الوسط هو متابعة الكتاب والسنة، هذا هو الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بماذا؟ لاتباع الحق بدليله. ليس الوسط هو القول بين القولين، ليس الوسط هو القول بين القولين، ولا التوقف دائما أسلم، إنما التوقف أسلم إذا لم تعلم بقول أهل الحق ولم يتبين لك دليل الكتاب والسنة. أما إذا علمت الحق وتبين دليل الكتاب والسنة وجب عليك أن تنطق بالحق. فإن كنت لست من أهل المعرفة والعلم فينبغي أن تتبع قول الجماعة الذين أمر الله جل وعلا بملازمة قولهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لمن أوصى، من أوصى؟ من الصحابة أوصى حذيفة، فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالذي ليس عنده علم يلزم جماعة المسلمين، جماعة المسلمين في مسألة القرآن قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فإذا لا حاجة للتوقف، ولا يضعف ولا يتورع الورع البارد الضعيف بأن لا يقول أنه ليس بمخلوق، بل يقول كما قال من سبقه من أهل العلم القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وكذلك لا يشكل عليك قول بعض أهل الأهواء أن لفظ ليس بمخلوق ليس موجودا في الكتاب والسنة، والجواب أن الكتاب والسنة دل على الحق بلفظه ومعناه، الكتاب والسنة دل على الحق بلفظه ومعناه، ونحن أمرنا أن نأخذ بلفظ الكتاب والسنة وبما دل عليه الكتاب والسنة بمعناه. ولهذا لو جرى هؤلاء على قاعدتهم لسلكوا مسلك الزنادقة، كان الزنادقة قديما ولا يزال بعضهم إلى يومنا هذا وإلى زمن قريب يحرفون دين الله بهذه الظاهرية. ولعله لا يخفى عليكم قول بعض الشيوعيين والعلمانيين واللادينيين في زمن ليس ببعيد يقولون: أين تجدون في القرآن أن الخمر حرام؟ أين تجدون في القرآن أن الخمر حرام؟ إنما قال اجتنبوه، ما قال حرام. هاتوا لنا في القرآن أن الخمر حرام، وهل كلامهم هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح. بل من قال أن الخمر ليس بحرام فهو كافر مخالف لإجماع المسلمين ولنصوص الكتاب والسنة الكثيرة. من أين علمنا أن الخمر حرام؟ علمناه بلفظ القرآن أم بمعناه؟ ها؟ علمناه بمعناه، دل معنى النهي والاجتناب وما في أدلة السنة على تحريم الخمر، على تحريم الخمر ووجوب اجتنابه ووقوع الحد به على القول الصحيح. فالشاهد من هذا أن ما دل عليه القرآن والسنة وجب الأخذ به بفهم سلف الأمة وبكذلك سير الأئمة. قال رحمه الله تعالى: قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، فإن كلام الله ليس ببائن منه. وهنا ننبه لشيء، وهو أن قائلا قد يقول: الرخصة عند الضرورة أين نجعلها في مثل هذا المقام؟ والإمام يقول: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لأن الله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الجواب يجيب عن هذا الإمام أحمد رحمه الله فيما وقع له من محنة. فإن بعض أهل العلم ظنوا أن الترخص في هذا الموضع مما يجوز عند الضرورة، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن فيه إضلال أمة من الناس. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا قيل له في ذلك قال: انظر إلى الناس فينظرون فيسأل فيقول: ماذا ينتظرون؟ قال: ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد. فقال رحمه الله: أموت ولا أضل هؤلاء، أموت ولا أضل هؤلاء. موت الواحد فداء لبقاء الحق خير من أن يسلم ويضيع الحق، خير من أن يسلم ويضيع الحق، وهي على قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فليس دائما الأخذ بالرخصة جائز، ليس دائما كذلك. وهذا هو السبب الذي لأجله أنكر على من أنكر من العلماء، وهو اجتهاد اجتهد فيه أولئك العلماء ورجعوا إلى الحق. فقد أخذ الإمام أحمد رحمه الله على علي بن المديني، وكان علي بن المديني ممن أخذ بالرخصة في هذه المحنة، ومع ذلك ما منع ذلك أن يجل علي بن المديني الإمام أحمد رحمه الله. فكان يقول: إن الله حفظ هذا الدين يوم الردة بأبي بكر، وحفظه يوم المحنة بالإمام أحمد. هكذا يقول علي بن المديني كما نقل عنه الذهبي في السير رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. يقول: قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، يعني ليس بمنفصل، بل كلام الله صفته، وما كان صفة لله سبحانه وتعالى فهو ليس بمخلوق، فهو ليس بمخلوق. وهذا دليل عقلي، والأول إشارة إلى الدليل النقلي الذي علمنا مأخذه وقد ذكره الإمام أحمد رحمه الله في مواضع وألزم به من ناظره من المعتزلة. فإن القول بأن القرآن مخلوق يلزم منه أنه من مخلوقات الله المنفصلة عن الله سبحانه وتعالى، ويلزم على ذلك لوازم باطلة. أول هذه اللوازم تعطيل الأمر والنهي، فإن الأمر والنهي يتعطل إذا صار الكلام خرج مخرج الخلق تعطل الأمر والنهي لأنه ليس له معنى، وهذا الذي كان عليه من أخذ بلازم هذا القول من الأشاعرة وغيرهم. ومثل ذلك ونمثل بمثال يقرب المعنى، لو أن خطاطا يخط خط كتابة فقال اذهب وأحضر لي الكتاب، خطه بخط جميل وعلقه في الجدار، هل تستفيد منه أمر؟ ها؟ ما تستفيد منه أمر، لأنه أخرجه مخرج ماذا؟ مخرج الصنعة لا مخرج الكلام والأمر، أخرجه مخرج الصناعة ما أخرجه مخرج الأمر. بخلاف لو كتب لك كتاب رسالة إليك أرسلها إليك فإنك تستفيد من هذا ماذا؟ أمر. أو تكلم به بكلام إليك فإنك تستفيد من هذا أمر. وهكذا ولله المثل الأعلى، فإن الله جل وعلا تكلم بالقرآن ليمتثل أمره ويستجاب لنهيه، وهذا لا يكون إلا بالكلام الذي هو صفته، بالكلام الذي هو صفته. والقول بأنه مخلوق تعطيل لهذا المعنى، كما ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويلزم من كذلك إذا كان مخلوق أنه ليس بكلامه، إذن كلام من؟ كلام المخلوقين. إذا كان كلام المخلوقين إذن هذا هو عين قول الكفار الذين زعموا أنه قول البشر، فقال الله عز وجل مهددا ومتوعدا لهم سأصليه سقر، يعني لأجل قوله أنه قول بشر، وهذا القول هو بعينه قاله من قال بأن القرآن مخلوق، فزعموا أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة زعموا أنه قول جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ. وإنما نسبة هذا القرآن إلى جبريل نسبة تبليغ وأداء، وهكذا نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي نسبة تبليغ وأداء، كما قال سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وقوله وليس منه شيء مخلوق، يعني ليس في القرآن شيء واحد مخلوق، لا ألف ولا باء ولا تاء ولا ياء ولا أي حرف منه مخلوق، بل كله كلام الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره، كله كلام الله سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة. وقوله وإياك ومناظرة من أحدث فيه، إشارة رحمه الله منه إلى أقوال المتكلمين في القرآن وهم كثر، وبعد الإمام أحمد رحمه الله كثرت مقولات المتكلمين في القرآن حتى أوصلها بعضهم إلى أكثر من 10 أقوال كلها أقوال باطلة ليست هي التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. وأما قول أهل السنة والجماعة الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة أنه كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كله كلام الله، القرآن من أوله إلى آخره كلام الله. وقوله رحمه الله من أحدث فيه إشارة كذلك إلى تفاصيل ذكرها بعض أهل زمانه رحمه الله هي من البدع في مسألة القرآن. ومن هذه قال ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه، فمن هذا الإحداث القول باللفظ، وهو قول بعض المتكلمين قولي أو لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، إلى أن سبب ذلك ابتدأ من حسين الكرابيسي، ابتدأ القول بذلك وقيل من غيره. المهم أن هذا اللفظ قاله قوم بجهل أرادوا أن يقسموا فقسموا تقسيما خاطئا، وقاله قوم بمكر وهم من سلك مسلك الجهمية والمعتزلة، أرادوا بذلك إدخال القول بخلق القرآن على من يجهل هذه البدعة بشيء من القفاء. فهم لما قالوا لفظي بالقرآن مخلوق أوهموا أنهم يريدون فعل العبد، وهم في الحقيقة يريدون القرآن. ولهذا كان القول الصحيح عند أهل السنة التفصيل في هذه المسألة. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينكر على كلا الطائفتين في اللفظ، ولهذا قال ومن قال باللفظ، ولم يقل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن كلا القولين باطل وبدعة. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو على بدعة وعلى باطل وعلى ضلال، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو على بدعة وعلى باطل وعلى ضلال، ولكن أحدهما أشر من الآخر أو شر من الآخر. فقد كان ينقل عنه رحمه الله أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأن الذين قالوا مخلوق أدخلوا في مسألة اللفظ، لأن اللفظ قوله لفظي يشمل شيئين اثنين، يشمل فعل العبد وصوته، ويشمل هذا المتلفظ به، يشمل اللفظ والملفوظ. فالمتلفظ به هو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وفعل العبد الذي يفعله هو مخلوق، أما كلام الله ليس بمخلوق. فلما قال لفظي بالقرآن مخلوق تناول ذلك القرآن، فصار قوله ينتهي لقول الجهمية. ولهذا قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا اللفظ قوله لفظي يشمل معنيين، يشمل فعل العبد وصوته، ويشمل كذلك الملفوظ المتلفظ به وهو القرآن. فلما قال غير مخلوق أخرج القرآن أنه غير مخلوق، لكن لم يخرج الفعل أنه ماذا؟ أنه مخلوق، بل قال غير مخلوق. والفعل فعل العبد ماذا؟ مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وعملكم. وهذا هو قول القدرية. فالقدرية هم الذين يقولون أن أفعال العباد غير مخلوقة، ولهذا حذر العلماء من مسألة اللفظ، وهو قول رحمه الله ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله إلى آخر كلامه، يعني أن هذا ليس على طريقة أهل السنة. نقف عند هذا الحد لانتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق، والله تعالى أعلم.